أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تازياً ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإن الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما الله يرضى عليك. صلي على حبيبك. ربنا يزيد ويكرمك. الصلاة على النبي. الله عليك الله أكبر. الرحمن على العرش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. هل أتاك حديث موسى؟ لعلي أجيب من رب Oh! هل يمسح؟ قال حلاوة على طول صلاح انت مع احمد وائل على هذا قسم بالله عزيز الإمامي وما تلك بيمينك يا موسى Yeah. اسمع بقى. هو يجيك شر المرض يجيك الصحة لك لحضرة النبي. سيد حمام وانطلق. وغلاوة سيد محمود ابو هاشم. وحب ابو هاشم. يقول تاني العصاية تاني. وامر يدك الى يا كمان مرة كده يا الله يا المقامات دي. ويعني وزيرا من اللي هارون اهلي. كده يا الساحل يا أود وعطوا ذنب